بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلم شيخنا ومتعنا بحياته آمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور، وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقرر، ضاق ذهني عن تصورها فانقلبت إلى النظر في الأسباب الموجبة لنزول المحن. فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقرر، ضاق ذهني عن تصورها انقلبت إلى النظر. ضاق ذهني عن تصورها، كأنه ما يتناسب مع قوله إني تصورت هذه الفتنة أكمل تصور. فلعل العبارة ضاق ذهني من تصورها، يعني لما تصورها ضاق بها ذرعا واستعظم الأمر، لا أنه ضاق عنها بحيث أنه إذا ضاق عنها ذهنه معناه أنه لم يتصورها، لكنه كأنه يعني لما تصورها أكمل تصور ضاق بها درعا وعظمت في نفسه فراح يفكر في الأسباب. نعم أحسن عليك. كان عن صوابها من، لعلها من. نعم أحسن عليك. وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقرر، ضاق ذهني من تصورها. نعم. فانقلبت إلى النظر في الأسباب الموجبة لنزول المحن وحلول النقم من ساكن هذا القطر اليمني على العموم، من دون نظر إلى مكان خاص أو طائفة معينة. فوجدت أهلها ما بين صعدة وعدن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيها، لا يقدرون على الخروج عن كل ما يرد عليهم من أمر ونهي كائنا ما كان. القسم الثاني طوائف خارجون عن أوامر الدولة متغلبون في بلادهم. القسم الثالث أهل المدن كصنعاء وذمار، وهم داخلون تحت أوامر الدولة، ومن جملة من يصدق على غالبهم اسم الرعية، ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بما سيأتي ذكره. الله المستعان. ربما أنه مثل الناس الآن، كثير من الناس هم يعني من الرعايا، ولكنهم لا يدينون بالسمع، لا يدينون بالسمع والطاعة للحكومة القائمة، لكنهم يعني خاضعون بالقوة. نعم السلام عليكم. فأما القسم الأول وهم الرعايا فأكثرهم بل كلهم إلا النادى الشاذ لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون ما لا تصلح إلا به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها وشرائطها وفرائضها. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدل على إعراض وتقصير ممن عنده علم، وإعراض من أولئك عن التعلم عنه. آمنت بالله ورسوله. وحينئذ إذا غلب الجهل نمت الشرور ونمت المعاصي فشت وفشت البدع. الجهل مصدر لشر المستطير. نعم. أحسن الله. بل لا يوجد منهم من يتلو سورة الفاتحة تلاوة مجزئة إلا في أندل الأحوال. آمنت بالله. نعم. ومع هذا فالإخلال بها والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدنهم. فحصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا يصلي، وطائفة منهم لا تحسن الصلاة وإنما تصلي صلاة غير مجزئة، فلا فرق بينه وبين من تركها. وأما من يحسنها ويواظب عليها فهو أقل القليل، بل هو الغراب الأبقع والكبريت الأحمر. وقد صح عن معلم الشرائع صلى الله عليه وسلم هذا مثل يضرب للندرة، غراب الأبقع نادر في الغربان، ذلك الكبريت الأحمر يقال أعز من الكبريت الأحمر عندك يعني. نعم نعم. وقد صح عن معلم الشرائع صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فالتارك للصلاة من الرعايا كافر، وفي حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها ما لا تتم إلا به، لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب من أكد الواجبات، وهو علم ما لا تصلح الصلاة إلا به. تصلح ولا تصح؟ تصلح الموجود. إيه؟ وهو علم ما لا تصلح الصلاة إلا به مع إمكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة، وهي أهم أركان الإسلام الخمسة وآكدها. وقد صار أهم أركان الإسلام بتسامح يعني. أي بعد الشهادتين أهم أركان الإسلام وأعظمها يعني بعد الشهادتين، لابد من هذا القيد. نعم. السلام عليكم. ثم يتلوها الصيام، وغالب الرعايا لا يصومون. ثم يتلوها الصيام ما هو يقصد في المرتبة، لا يقصد في المرتبة، كأنه يريد ثم يتلوها الصيام في فيما وقع من هذه الرعايا فيه من الإخلال. يعني أيضا كما غلب على هذه الرعايا الإخلال في الصلاة أيضا كذلك الصيام. نعم. ثم يتلوها الصيام، وغالب الرعايا لا يصومون، وإن صاموا ففي النادر من الأوقات وفي بعض الأحوال. عجيب سبحان الله، العادة أن الصيام الناس يحافظون عليه، كثير من الذين لا يصلون يصومون أو يقصرون في الصلاة يصومون. نعم. السلام عليكم. ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر، وكم يعد العاد من واجبات يخلون بها وفرائض لا يقيمونها ومنكرات لا يجتنبونها. ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر، كانوا يتركون الصيام يعني كأنهم لا يرون وجوبه، لعلهم يريد هذا الصيام. نعم. السلام عليكم. نعم. وكم يعد العاد من واجبات يخلون بها وفرائض لا يقيمونها ومنكرات لا يجتنبونها، وكثيرا ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية فيقول هو يهودي ليفعلن كذا وليفعلن كذا، ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وهو لا يشعر. ويطلق امرأته حتى تبين. هذا من تأمل يعني كلمات, يعني قول القائل هو يهودي هذا منكر يعني, لكن ما يكفر به. حتى لو قال هو يهودي إن فعله ثم فعل لا يصير يهوديا, هو ينفر من اليهودية ويبغضها, فهو يعني يربط فعله بهذا تعظيما للأمر أنه لا لن يفعله, يريد كما يمتنع هو من اليهودية يمتنع من الفعل. لا الكفر على من قال هو يهودي, نعم إذا قال هو يهودي بإطلاق معناه يساوي أنه يقول هو كافر, لكن هذا يقول هو يهودي إن لم يضرب فلان, يقول لا أضربنه هو يهودي إن لم أضرب فلان أو إن لم أقتل فلان. نعم أحسن عليكم. ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم التكلم بها كقوله امرأته طالق ما فعل كذا أو لقد فعل كذا. وكثير منهم يستغيث بغير الله تعالى من هذه مسألة الطلاق. كان الشيخ يذهب مذهب الجمهور, الجمهور على أن هذا يقع به الطلاق. لو قال رجل لامرأته, لو قال امرأتي طالق أو فلانة طالق إن فعلت كذا ثم فعل, يقولون أنه تطلق. هذا قل إلى أئمة الأربعة, وهذا يقع من كثير من الناس, ويقع مرات, ويقع في المجلس الواحد أكثر من مرة. لعب يلعبون بالطلاق, تكلموا به بأتفه الأشياء. نعم صلى الله عليه. وكثير منهم يستغيث بغير الله تعالى من نبي أو رجل من الأموات أو صحابي ونحو ذلك. ويا ليته قدم لا تدرج يعني ما أراد التوكيد, هذا هو أفحش مما قبله أقبح شرك. نعم أحسن الله إليك. ومع هذه البلايا التي تصدر منهم والرزايا التي هم مصرون عليها لا يجدون من ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم بمعروف. نعم. وقد صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ولاية منحصرا في ثلاثة أشخاص: عامل وكاتب وحاكم. فأما العامل فلا عمل له إلا في استخراج الأموال من أيدي الرعايا من حلها ومن غير حلها وبالحق وبالباطل, وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم من العرفاء المنصوص عليهم من معلم الشريعة صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. فيتسلط كل واحد منهم على من تحت يده من المستضعفين ويصنع بهم كما أراد وكيف أحب, وهو مفوض في أموالهم من طريق العامل فيأخذ ما يشاء ويدفع ما يشاء. وليس الأمر والنهي إلا في هذه الخصلة على الخصوص, ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فرضا يعني هذه اللي فيها الأمر هي المطالبة بهذه الضرائب والإنكار على من امتنع. يقول ليس هناك أمر أو نهي إلا في هذه يعني في هذه المسألة أو في هذا الخصوص. نعم أحسن عليك. ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فردا من أفراد هؤلاء العمال أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها ولا مندوحة عنها كالصلاة والصيام أو نهاهم عن شيء من المنكرات التي يرتكبونها. لعله جاهل مثلهم الناس. الله سبحانه. بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ في مقابل الصلاة شيئا من السحت، وهكذا في الأشياء التي هي منكرات مجمع على تحريمها كالزنا والسرقة وشرب المسكرات، إذا وقع بعض الرعية في شيء منه كانت عقوبة العامل له على ذلك أن يأخذ شيئا من مال من فعل ذلك، يعني غرامات مالية. بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي من أحب الأشياء إلى العامل، لأن ذلك يفتح له باب أخذ الأموال فيتكاثر عنده السحت ويتوفر له المقبوض. فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل. هذا يشبه ما عند النصارى من صفوف الغفران، يشبهه، قدم مال ويأخذ صك غفران، وهذا يا أخي قدم مال وخلاص يسمح لك. نعم. فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل، وأي قاصمة لظهور شرائع أسرع الحاسبين، وأي شر في العالم، وأي بلاء صب على دين الله من تولية رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله ولا ينهى عن فعل ما حرم الله، بل يود ذلك ويفرح به لينال حظا من السحت ويصل إلى شيء من الحرام. فهل أقلت الأرض مما ضلت السماء أفسد لدين الله وأجرى على معاصيه من هذا؟ وهل ممن مشى على رجلين أخسر صفقة منه وأخبث سعيا؟ وناهيك برجل لو كفر من تحت ولايته من الرعايا كفر فرعون، فكان يرضي من ذلك نزر حقير من السحت، بل ذلك أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام وقبولهم شرائعه، لأنه لا ينفق سوق ظلمه ويدر عليه تدي سحته إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد. وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضائح له أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا مجمعا على تحريمه، ويصحب جماعة من المعاملين بالربا فيأخذ منهم عند الحاجة بالزيادة من الربا ويضيفها على الرعية، ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا على الضعفاء. وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟ إنه الذنب الذي توعد الله بالحرب لفاعله كما هو مبين في كتابه، وليس الحرب من الله قاصرا على نزول الحجارة من السماء، بل منه تسليط بعض عباده على بعض حتى يسحتهم بعذابه وينزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ويهتك حرماتهم. وقد يضم عامل السوء لهذه المخازي مخازي أخر، ينظر منه الرعايا محرمات يرتكبها ومحارم ينتهكها جرأة على الله، فيسن للرعايا سنن الشر ويفتح عليهم أبواب كلمة غير واضحة أبواب السوء هذا. نعم. وأما الكاتب بس حسوك أحسن عليه نسأل الله العافية. نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله.